هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة وفاء سعد المقيمة في منطقة العصفرة بمدينة الإسكندرية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في المحافظة. بتقول فيها: اكتشفنا خلال الأزمة اللي العالم كله بيعيشها، قصدي أزمة فيروس كورونا، اكتشفنا إن في عادات وحاجات كتيرة كنا بنعملها بدون وعي، أو بنعملها وإحنا مش في دماغنا زي ما بيقولوا. يعني لو اتأملنا في تفاصيل المعيشة هلاقي مثلا حكاية السلامات والمقابلات والقعدات قريبين قوي من بعض، وفي ناس ممكن تتعامل بمنتهى البساطة، تشرب من أماكن معمولة في الشارع وبيكون في كتير قبل منه استعملها، والوقفة في الطوابير بدون مسافات، ركوب وسائل المواصلات المختلفة فوق بعض، دي كلها عادات غلط. والطبيعي جدا إننا نتعامل سواء فيه فيروسات أو مفيش بشكل يضمن الحفاظ على النفس ويضمن عدم أذية حد تاني. لكن تخيلوا بقى في وسط الأزمة دي نلاقي عندنا في العصفرة وقدام مكتب البريد زحمة رهيبة جدا عشان صرف المعاشات. كفاية كلمة معاشات، يعني كبار السن والأرامل وأصحاب المعاشات اللي بتتصرف بناء على كوميسيون طبي، الناس دول عرضة للأمراض، عرضة للأمراض بشكل كبير جدا يا حضرات. قلنا وتعبنا ورقنا نشف، بلاش زحمة، وقفوا طابور، خلوا في مسافات بينكم وبين بعض. وهو ده زي ما قلتي الطبيعي جدا انه يحصل سواء في أزمة او مفيش. يبقى لازم يكون في تعليمات صارمة ومراقبة مستمرة لغاية ما الناس تتعود. ما بيلتزموش يا ستي، والغريبة ان نفس الناس دي لو سافرت برا هم اول ناس بيلتزموا بتطبيق النظام، لكن هنا ما اعرفش ايه اللي بيحصل لهم. طبعا حضرته عنده جزء كبير جدا من الحق في الموضوع، جزء كبير من المشكلة والحفاظ على الصحة بشكل عام بيرجع للناس. لكن في ظروف بلدنا لازم يبقى فيه إلزام للناس لغاية ما يتعودوا، لأن الخسائر هتكون كتيرة جدا. ياريت حد ينزل ويتابع ويشوف بنفسه اللي بيحصل عندنا في مكتب بريد العصفرة، يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.